خارج أوقات الفحص الفني، المحافظة على حسن حالة العربة هو ألف اختياري، ب منصوح به، جيم إجباري. أعيد، خارج أوقات الفحص الفني، المحافظة على حسن حالة العربة هو ألف اختياري، ب منصوح به، جيم إجباري.